أيوب المصري، قصة شعبية كتبها الإذاعة زكريا الحجاوي، فكرة وإخراج يوسف الحطاب. ايه اللي بتقوليه دي؟ مستحيل ايوب. لو كانت المسألة قضى من عند الله كنا رضينا. من اي ناحية راضيين يا ابن عمي؟ ايوه وصابرين. اصبر على الظلم يعتدوا علينا ونرضى؟ وعلى اكتر من كده كمان ايوب، عشان خاطري. عشان خاطرك؟ ايوه. يعني انت موافقة على عمايل عمار ابن عمي؟ ما هو ابن عمي وابن عمك برضو يا ايوب. ايه الحاجة اللي انا عايز افهمها؟ انت لسه فيه بينك وبينه صلة؟ يعني ايه؟ انا عارف يعني ايه يا نعسة. ايوب، ما هو يا نعسة انت عارفة ان انا راجل جاد وبحب الحاج. يا ايوب، انا ما حدش ضربني على ايدي لما اخترتك انت وما رضبوش. طب وايه اللي يخليه ينضم الرجل عدوي ويسمولنا الغنم؟ 5000 راس يسموها حتة واحدة؟ ربنا يكفينا شر الغيرة يا ايوب. ما هي دي الحكاية اللي مجنناني. انت واحدة وقدامك 2 ولاد عم، واحد منهم خدك، التاني غير ليه الا اذا كان لسه له فيك عشان. عايز تقول ايه يا ايوب؟ عايز اقول انك لو ما كنتش لسه عطيال وش ما كانش فضل عنده امل فيك. بقى كده مادام انت بتقوليها ببوجك، بتقولي غيران، واللي غيران ده يبقى لسه بيحبك، وعمر الواحد ما يحب حد يكون عارف انه بيقفل البيبان في وشه. انا 100 مرة اقول لك عمار ده ما يخش لناش بيت، عمار قلبه اسود، عمار حجود، عمار ما يستاهلش معاملة طيبة. أنا ما بحجتش عليك لأنك غني، إنما قولها. عشان نعسة بنت عمك هي اللي حكمت بيني وبينك لما رفضتك وجبلتني. قلبك اتملى نار وغل، وكل ربنا ما بيغنيني كل النار ما بتزيد. ودي معناه في نظرك إن نعسة بتحبك وبتكرهني؟ المصيبة إن قلبها ما بيعرفش الكره. ايه اللي بيضحكوا في كلام؟ لو كانت نعسة بتكرهني كانت وافقتك على انك تروح انت والرعاة بتوعك ينهابوا من غنمي بعدد اللي سمنتهولك. ها؟ انما ما بتكرهنيش، خايف عليا مش يمكن؟ ها؟ بصلي كويس واعجل كلامي، مش يمكن بعد ما خادتك وعرفت طبعك على حاجتك كرهتك؟ أنا لو كنت مفضلها عليك كنت أتلكك على أي شيء واسيب البيت، إنما أنا هو جايمة ونايمة في طاعتك. وما تنساش إنك أنت اللي حببتني في الكمال وفي الصف وفي البعد عن الصفات الوحشة، الغدر والانتقام والغضب والشر. وانت من صغرك مثل اعلى للناس، الدنيا كلها بتغني باسمك، واني حاسه ان نسوان البراري حزاني. وحكايه المال دي والغنى عرض زايل يا ايوب، اشمعنى لما ربنا بيدينا بنرضى ولما يسلط علينا اي سبب بنغضب؟ ايوب بص بص النعس بنت عمي، أنا ما عوضكش عن المال والغنم. اللهم يا رب لك ألف حمد وألف شكر. تستاهل ألف حمد يا حبيبي. في ايه؟ قاعدين نقطع من مواشيه ما بتفرقش. بلغني انه النهارده جايله 2000 راس غنم. اهواني موتي وموت انه كله غنم. بيقولوا الغنم غنيمه. واني لا انا عايزه يغنم ولا يسعد. نروح لهم قدام بيتهم بالنهار. نوريها انه ما يقدرش لا يحميها ولا يحمي نفسه. ونوريه انه ملوش في الدنيا مكان طول ما احنا على ظهر الارض. استعد. أيوب أيوب مالك؟ إيه اللي حصل؟ بص لي افتح عينيك أيوب كلمني. خلاص يظهر إن أجل انتهى. كنت مخبي عليك الجروح من زمان. معلش يا نعسة اصبري. رتبي نفسك على انك حتعيشي مع راجل عليل. عليل بعلي عمرها ما تطيب. اصبر انا فداك يا ايوب. ما تطيبش ليه؟ من زمان مش فيه رب يا ايوب. امنت بالله. وانا عمار يا نعس. وايه اللي مطلعك بالليل في ساعة زي دي؟ جاي ازور ايوب. تزوره؟ كتر خيرك. بس هو نايم. طيب خد الحمل دي دخليه الحوش. ايه دي؟ بعض خيرك يا نعس. شوية غل وسمن. يا عيب الشوم. حد قال لك علينا حاجة يا عمار؟ احنا في هاني والحمد لله. دلوقتي الحكم اللي شافوا الجرح دي مش كلهم قالوا ان مفيش نجي؟ فيه احكم منهم وقادر. يا سلام، بقى انت عندك امل انه يخيب؟ وربنا يجعل يومي قبل يومه. سلاسل يا نعسه، كان سحر لك ولا عامل لك عمل؟ هو المعروف مش اقوى من السحر، ما شفتش منه يوم وحش، لا معاي ولا مع غيري ولا معاك انت يا عمار. يعني مفيش فايدة، ريح بالك وروح شوف حالك، روح شوف همام اللي انت اتشددت به ونهبت اموالنا وخدها منك ولا قدرت تستقف دفاضه. قصدك ايه يا نعسي؟ ابدا، قصدي تسلم، ده راجل متعافي ومتجاهي ولا يقدرش عليه غير ربنا. يلا منه لله. يعني اذا جه همام وحب يديكوا حاجة عمره ما يشوف لي شكل ولا يسمع لي صوت. عن اذنك، المرة دي سماع ومرة تانية الباب مش هينفتح ابدا يا عمار. مع السلامة. واقفة معاها على الباب بالليل يا نعسة؟ كان جايبنا حمل غلة وسمن. وبعدين؟ رفضت طبعا. تعالي تعالي ناوليني ايديك يا بوس. ما تتحركش امال. اللهم استرك في الدنيا وفي الآخرة، اللهم عوض صبرك فيا، اللهم اقضي فيا بما ترضى، عشان خاطر القلب الطاهر ده، عشان خاطر ناسي اللي ملهاش ذنب في العذاب ده كله يا رب. يابا انت من غير شاه وفي ايه يابا؟ من جوا بيتي. جوا بيتك ولا بعتيه؟ ابدا يابا، ده انا حتى مغطيه به ايوب. ايوب ايوب، انا عارف ده روحه ما بتطلعش ليه. فيه ايه بس يابا؟ ازاي فيه ايه؟ يا ما فيه كلام بينقال. راجل وبقى بالحالة دي ومراته لسه بشبابها. غرضك تقول ايه يابا؟ انا عارف غرض اقول ايه. انا ما اطلعش من بيتي ابدا. تعصي امري يا بيت؟ امري في يد اللي انت اتمنته علي وجوزتني له. ده بقى انفاس معدودة. انت قادر يا رب، قادر يا كريم. قادر ايه؟ ليه انت نسيت؟ نسيت ايه؟ نسيت زمان. ايوه فكرتيني يا نعسي، يا ما نفسي تقعد عيني شايفاكي وداني سامعاكي لغاية ما اموت. افتكرت في ايه؟ لما كنت اسمعك وانت بتقول لاخواتي الكمال يطول العمر ويملى الروح ويمدها بالقوة، وطول الروح ما هي عمرانة بالكمال وبالإيمان، ما أما الجسم صابه يفضل الإنسان سليم ولا يحصلش له أي ضرر. وديني لسه مآمن بكلامي ده كله، لكن اللي أنا فيه أشد. أشد من قدرة ربنا يا أيوب. ما شاء الله. اتبروا من الله نور نعتلي. ايه يا ابا البسي شالك وتعال. اتفضل بس خش. بقول لك يلا انا رجبت مرهون على مشيك معاي. اعملي معروف يا نعتلي، تعالي معانا لحظه وارجعي. ايه بس اللي حصل؟ احنا مش قد الراجل الوحش ده همام. هو همام قاعد اهو فوق الكوم اللي بره البلد وعايزك في كلمه. ناصر يا اخي انت اللي سببت لنا كل المصايب دي. الحمد لله اللي كلكوا عاملين له حساب حتى وهو انفاس معدوده. روح يا ناصر. اروح؟ اروح فين؟ اسمعي كلامي، انا عارف كل حاجه. انا اذنتك انك تروحي. ما هو اذا ما جيتيش انا هسحبك من شعر الديك. ناصر انا امرتك انك تروحي. يلا يلا، وهو ربنا شاهد ومطلع على كل شيء. روح. اكشفي وشك يا ناصر. وديني كشفت وشي يا همام. يرفع الشال ده. وديني رفعت الشال. بقى الوش ده والشعر اللي مليان عندي للفرح والطول الفرع ده يبقى ملك شوية عرض. اسمعي يا ناصر، انت تروحي دلوقتي على بيت ابوكي وتعملي حسابك ان الدنيا دي كلها هتبقى ملكي، وانا من ضمن الملك. تجي يفتح الله يا همام. انا مش بساومك، انا بأمرك. وانا بعت امرك. اذا كنت عامله على العشره انا ابعت واحد دلوقتي يريحك منه ضربه واحده بالسيف تخلصك من المشكله. لازم تفهموا ان لو شيء من ده حصل هموت روحي. أنا كرامة لعيونه أصبر عليها لغاية ما يموت. بس في حاجة يا ناصر، قعد هنا في البلد ما تقعديش. ليه بادي بلدي وقعدة في بيتي وفي بيت جوزي؟ الصيت اللي انت واخداه دي محطتك على شوية الحظ. أنا حبت للناس انه مش صحيح هو نايم وانت قاعدة جنبه مرتاح. إنما لا، لازم تطلعي به بالبلد، ولا فيش مخلوق يساعدك في شيله ولا مخلوق يديك أي شيء. عرفي إيه اللي يحصل؟ حترميه للكلاب وترجعي ذليلة. Thank you. أمر الله الصبا ده كله والجمال ده وتشحتي أمر الله يا خالد أمر الله كلام ايه ده يا بنتي طب تعالي معايا على فين وحيبقى على فين البيت اهو جنبنا اهو خبزين النهاردة والعيش سخن اخديلك يا بنتي الغفين وشوية مشي حلبي تتجوتي بيهم ربنا يخليك يا خالد مد رجلك يلا واقفة على الباب ليه ما تدخلي ما تدخلش بيت حد يا خالد اللي ما خفتي من اهلك واللي اسمه همام هتخافي تخشي بيت واحدة عجوزة أكبر من أمك الدين اللي فيه الجسم وروح على عيشتي ادخلي ادخلي تعالي علشان تطلعي بيدك في القصعة دي فيها شوية مش حلبة ادخلي يا بنتي انت بنت اعوذ بالله اه يا خايب يا نايبي انت مين شيل اللي تم ده يا جبان وحيبقى مين غير اللي بلالك قصر ومليه خدم وحشم علشانك وادي اللي تام يا ناعس انت بقاني يا ناعس مش جيتش في الدنيا دي وظلمت وقتلت وسرقت الا عشان اجمع ثروه تبقى مهري طيب تقدروا تسيبوني لهمومي وتخرجوني شوفي شوفي الهبالي اذا الباب ما انفتحش انا هعمل لكم فضيحه ابدا انا مرضاش ان اكون اقل منك صبر يا ناعس برضو حصبر ومستنيك لغايه اخر المشوار وادي الباب اخرج يا ناعس انت اخر ايه كل اللي عملناه هديته بقلبك الحنين اه يا ناري افتكرت وياك ومقفول عليك وعليها الباب، ولا حد من شاف ولا حد من دل. على كل حال انت عملت اللي عليك، المد نار هم. ربنا يخليك ويطول عمرك. انت برضو تمشي وراها كده من بعيد، خلي الناس يدلوها على السوق، تجار ناس طيبين يمكن ينلخموها شوية لما يمدوا ايديهم لها. وكناني ايه؟ ايوه كناني دورت على العشة اللي هي مدرياها على الناس واروح اخلص عليه. ادي الشوري. يلا بيني. باين عليكي بنت ناس، ودي مش هيئة واحدة شحات. الحمد لله على كل شيء. أنا يا ستي مش هسألك في أي حال ولا تظني بي أي شيء، لو سمحتي تكرمي حسبك ونسبك بدال الإهانة والبهدلة وتيجي البيت معاني. حض الله ما بيني وبينك، في البيت أمي وأبوي ومراتي وولادي، وتبقي واحدة مني. سبحان الله. قلتي إيه؟ عشان يصدقوا ان الدنيا بخير. هم من دول؟ يظهر ان في حكاية طويلة انت عايشة فيها. انا يا ست بفضل الله اقدر اقوم باي خدمة تطلبيها. كتر الف خير. الفلوس موجودة و... اعمل بها ايه؟ انا طمعانة في كرم الله بشوية غلة بلقمتين عيش. لا حول الله يا رب، ما تسمحي وتوفديني وتيجي ووالدتي من الناس الصالحين وتعيشي معاني. يا ريت يا ابني. ابني وبتكبري روحك ليه؟ يلا بينا عادي البيت قبل ما يبينها. الله، انت رايحه فين؟ بتجيبني انت يا ست؟ قلت لك عقلها بينه في ده. يا اخي ظلمتني، انا حجري وراها شوف ايه سايبها. انت خلي بالك من الميزان والخيمه. انت يا ست يا ست. يا عم كثر الله خيرك. انت بس رايحه فين دلوقتي؟ رايحه الاجمليه للصابر للعابد للي لو اللي فيه في الجبال لا تهجت وهو مستحملها برضه. الله، انت نعسة مرات ايوب. يا الف اهلا ويا الف سهلا. يا ست انت صيتك وصيته، الناس كلها بيتغنوا بهم في كل حتة. طب والله ما تحلفش لي رجاء، اعملي معروف ما تخلينيش اعيش في عذاب. اوريكي بس بيتني وتبقى انت حر. يوم ما تفكر انك تدوري على اهل وعلى بيت وعلى ناس نبقى احنا. اعمل معروف اهو قريب من هنا. وفاتتونا ساويت ليت عالبلد في ريحة تشحت في البلاد العامرة. توقف على الابواب تنادي يا محسنين حنوا على واحد عالي يمدوا أيديهم ويدوها اللغة وتقول يا ربي لحكم الصابرة. شافوها نسوان البلد غاروا منا من حسن عساوي الدلال والخنطرة. شافوها نسوان البلد دول وعيت خطي في بلدنا للسارة. ولا انت تيجي في بلدنا وتشحتي انت سبيت الجنة من ده يا غنطرة. انت سبيت الجنة من نفس طولك طولك عمود من نور علينا النوارة. انت سبيت الجنة من نفس وجهك يدوي علينا زي النجوم الزاهرة. انت سبيت الجنة من مشارك تسعين جديدة نازلة ومطفرة. بدم شحات العشق بيعيش عليكي اللي على الخلق الجدايب من ورا. بدل شحت العيش تبعنا شعرك ان كنت صحيح على البلاوي صبرة زي ما بيقولوا شعرك دي نقص ونشتريه صحيح تبقي نحس الحر الصبر اللي ما يهمهاش نفسها قصاد حياة ايوب كده. وانا وفيت اشتروا حزينة الزمن وين على شعوري لقيت بعد الخمطة. بتعيطي ليه؟ يلا يا حكام البلد، يلا يا حكام في الموت خلصوني.